كلام من الصواعق المرسلة عندكم في الحاشية ابن القيم رحمه الله تعالى. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والأدلة الطويلة عند في مطبوع في مطبوع فيها نظري، لكن لكن قبلها معناتها في الفقرة اللي قبلها بأوضح عبارة ولا أفصح؟ بأفصح عبارة وأوجزها. فكرنا عندي قبل أوضح وهي طويلة. فهمت؟ لا بأفصح. فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر الإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر بالبحث. طيب ما في إشكال، هي في طبعا من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. يعني وجود الله عز وجل ثابت في القرآن، والآيات فيه بينة واضحة، إما في وصفه لنفسه سبحانه وتعالى، أو في ما وضعه من آيات، كلها هذه إثبات لوجود الله عز وجل. وكذلك يعني فيه من الآيات والبينات الدالة على خلقه سبحانه وتعالى، هو الذي خلق هذه المخلوقات فأحسن خلقها سبحانه وتعالى. نعم. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد. لا يليق هذا، نسبته لله عز وجل، وإنما السنة قالت هو أول، هو الأول، والقرآن كذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فكونه هكذا سمى نفسه سبحانه وتعالى أو أطلق على نفسه هذا، فإنه لا يجوز أن يقول إنسان أن الله عز وجل أزلي قديم. هذا كلام المتكلمة، وضعوا هذا الكلام في كتبه، وتجد العبارة هذه يستعملونها كثيرا. ذكر القدم ما أذكر الآن الموطن، لكن لو ذكره الأولى طبعا. أي نعم أذكر أنه قالوا الأولى التعبير بالأول والآخر، لا قد تكون سبق قلم، لكن لا، ديانته وحسن عقيدته تسبق يعني قلمه، فإن العلماء أثنوا عليه، لكنه كانوا استعمل هذه العبارة، استعملها سبق لسان كما يقول العلماء، سبق قلم. وإلا الأصل أن الأسماء والصفات يعني مطبق أنها لا يجوز نسبتها لله عز وجل بالنص صحيح ثابت من القرآن والسنة الصحيح. طيب. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم أي متقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. يعني التعبير بالقدم لا ينفي أن يكون هناك من سبقه أيضا ممن هو أقدم منه، فالقديم يعبر على شيء ويكون بالنسبة لغيره أي ما جاء بعده، أما أنه يعبر يعني يكون تعريفا يعني في حقه سبحانه وتعالى ممتنع، لا. فلذلك التعبير بالأول هو الأفصح والأصرح والمتضمن للتعريف الحقيقي لله عز وجل في وجوده سبحانه وتعالى. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم الجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا كما يقال أخذت ما أخذني أخذني ما قدم وما حدث وما حدث وما حدث، ويقال هذا قد ويقال هذا قدم هذا يعني سبقه، ويقال هذا قدم هذا وهو يقدم. نعم. ومنه سميت القدم قدما لأنها تخدم بقية بدن الإنسان، وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم، ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم عن الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. طيب، لأن الحسنة كذلك قد يكون هناك من سبقها في الحسن، فالحسن أبلغ وأقوى من حيث التعبير، ثم هي تنتهي عنده سبحانه وتعالى كالأول، هو الأول سبحانه وتعالى. يعني في واحد يقدر أن، لكن العبارة القديم هذه، وكما تعلمون لا يزال العلماء ينقحون أسماء الله تعالى فيما جاءت بعض الأثار في يعني بين التصحيح والتضعيف، لكنها السنة مطبقون على هذه القاعدة المهمة أنه لا يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه وسماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، عند ذلك نثبت له. أو كون واحد يقول اخترع أو المخترع أو الزارع أو المهندس أو كل هذه التعبيرات التي قد تسمعونها من بعض الأشخاص، ها؟ أو المبدع، هل المبدع من أسماء الله عز وجل؟ لا لا، ما ثبت شيء في لا في كتاب ولا في سنة صحيحة أنه هو المبدع. بديع السماوات، بديع، نعم، بديع السماوات، لكن مبدع هكذا لا. فالاشتقاق هذا لا يكون الاسم على ما ذكر، على ما ذكر يعني كما هو. نعم، ثابت فيه الحديث، نعم ثابت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هناك يعني جل من العلماء ستير ليس ستار، ستير يا ستير، فهذا يعني صحح أهل العلم طرق هذا الأثر وقال به أنه نسمى، كذلك الطبيب، كذلك المساعر، كلها جاءت في أثار، كثير من الأثار تجد فيها يعني بعض الأسماء والصفات لله عز وجل. نعم. طيب، إذا هذا ما تقدم تقرير لقوله أو لقول المصنف قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، والمغزى هنا بيان ما هو أولى في التعبير ونفي ما سواه. يعني أن القرآن جاء بهذا التعبير في مسألة الأول والآخر، وأن القديم هنا قوله قديم بلا ابتداء، هذا التعبير الأولى منه أنه أن يقول أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هذا هو التعبير. هو أراد أن يعني يضم الرد على المصنف نفسه، فقال أن القديم هنا هذه العبارة وإن أدخلت في بعض طرق أهل العلم ممن ينتسب إلى السنة أدخلها في قلمها وفي التعبير، فإنها مما تلقاها من أهل الكلام، ليست هي من أقوال السلف. أقوال السلف دائما تجدها مقصورة على ما جاء في الشرع، ما سمى الله عز وجل به نفسه فيقولون بها، ولا تجد مثل هذه المنازعات وهذا التشدق مثل ما حصل عند الفلاسفة المتكلمين، فجاءوا بألفاظ جديدة في التعبير والبيان، وهذا نحن لا حاجة لنا فيه، لأن الله عز وجل لم يخفى عليه ذلك، فبين ما هو لائق في حقه تعالى. وكل الأدب يعني مع الله عز وجل هو في يعني الوقوف عندما سمى به نفسه سبحانه وتعالى أو وصف به نفسه، هذا هو الأدب. لكن كونك ترد على طائفة من الناس فاستعمل ألفاظ في ظنك أنك هذا أدب وهذا ستأدب يعني في الكلام عن الله عز وجل، الأدب كل الأدب أن ترى ما نص عليه الكتاب والسنة في الأسماء والصفات. طيب، إذن قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، الأولى منه أن يقول أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. والحديث الذي ذكره هو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا من الحديث أبي هريرة إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول اللهم رب السماوات والأرض، في لفظ آخر اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض في لفظ، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أيضا في رواية هنا قال أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. طيب، بعد ذلك قوله لا يفنى ولا يبيد. شيخ أنا نفس الكلام في قول دائم. نعم. بدون ما أعرف كلام قديم على. أخف من التعبير في القدم، لأن القدم ذكر ما يكون في معناه وما هو مندرج في استعماله. دائم يدل على ديمومي، ما في اعتراض. لكن قلنا الأولى التعبير بلا انتهاء، إنه لا ينتهي سبحانه وتعالى، دائم يكون من جهة يدل على الديمومة، ومن جهة قد تعبر عليه مثلا هذا الفعل أو هذه المشاركة هذه الشراكة بيني وبينك إن شاء الله دائم، طبعا ستستثني، لكن يعلق الإنسان على ديمومة الشيء وهو يعلم أنه قد ينقطع في يوم من الأيام، فالديمومة لا التعبير بها لا يدل على صرامة المعنى، على أنه سيدوم هذا الشيء، قد يأتي ما يقطعه. فكونه يقول أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء يدل على أنه دائما هو الأول وهو الآخر، ما في شيء يعني يدوم إلا هو. قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكذلك عبر عن ذلك بالبقاء لأنه باق سبحانه وتعالى لا انتهاء له. شيخ يجوز التسميع عبد ما هو إذا كان هذه دائم دائم، هذا ليس من أسماء ما نقول الله عز وجل دائم لا كل أول وآخر، وهذه كما يقال صفة ذات معلقة بالذات، صفة ذاتية أنه أول، ما تقول عبد الأول ولا عبد الآخر، فهم؟ لأنها صفة معلقة بالذات، قائمة بالذات، هي الحياة الدائمة، المقصود بها الحياة الدائمة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. لكن كونه يسمي بعبد الدائم أو عبد الأول أو عبد القديم ما يجوز هذا، وإنما لسيما إذا ما أثبتنا هذا الاسم الدائم، والقديم ليس من أسمائه، مفهوم؟ فيسمي عبد الله، عبد الرحمن، عبد الحفيظ مثلا، نعم، كل ما عبد الجبار، نعم، فهذه يعني يجوز تسمية بمثل ذلك. لكن عبد الله هذه أصلا لا تثبت الداء في اسم أسمائه سبحانه وتعالى. تفضل. قوله لا يثنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيت متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. بس لماذا قالوا الفناء والبيت متقاربان في المعنى؟ كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، متقاربان السنة والنوم ولا لا؟ الكلام يدل على الإخفاء وإغماض العين والركون إلى الراحة، كلاهما يعبر على هذا، السنة أول طرق النوم، قدمات يبدأ الإنسان يغفو، فيبدأ يبتعد عن المراقبة وعن الرعاية وعلى حراسة وغير ذلك، ثم إذا أخذه النوم شاركه لكنه بتدفق، أو شاركه لكنه بأغمق منه، فيضيع في النوم، يصبح لا إحساس عنده إلا يعني فيما يختلف في الناس. طيب، الفناء والبيت كلاهما كذلك، كون تقول أنه يفنى أو هذا يبيد، لما قل هذه البقعة سيلحقها الفناء، أو هذه البقعة ستبيد، يؤديان نفس المعنى، لأن الفناء دلالة على رجوعها إلى العدم، فترجع إلى العدم كأنها لم توجد، وهكذا حال الإنسان، كان لم يكن كان ثم يعود إلى الفناء، يعود إلى العدم، وجد من عدم، كان حيا، ثم بعد ذلك لحقت هذه الحياة عدم مثل، أو قل فناء، أي أنه فناء، يعني فنيت هذه النفس وهذه الروح وهذا الجسد، أو صارت إلى عدم فينعدم. فلذلك تقول هذه البقعة ستفنى، أي سيلحقها عدم بعد كان. منها قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، تزال الأرض الأولى وتستبدل فبأرض أخرى مختلفة في الشكل وفي بسطها وفي غير ذلك. والأولى أين هي؟ تذهب إلى كتاب، إلى الفناء. لكن الله عز وجل سيحدث بعد ذلك أمرا في الآخرة، فأما المخلوق المكلف فإن له الجنة والنار، وأما ما عدا ذلك فهي إلى فناء، ستعود إلى عدم. ومنها الحيوانات بعد القصاص يقول لها كوني ترابا فتكون عدما. طيب، مش قول الشيخ البيض من مقدمات الثانية معنا ولا لا يفنى ولا يبيد، هو التعبير دائما الثاني أبلغ من الأول. هذا قاعدة، لو كل واحد سواء في القرآن سواء في السنة إذا عبر بالأولى فالأولى أخف من الثاني، قد يكون الفناء ولكن تبقى بعض المناء، فقالك لا هي ستبيد أصلا حتى ملامحها أو الجزء الأجزاء الصغيرة من آثارها ستبيد، ستبيد أي تعود إلى العدم المحض، ما يترك منها أثر، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لأن النوم أمنخ، فعبر بالمقدمة بل قال، وهذا الإضراب مش معناتها هو ينفي في الثاني وإنما الإضراب، بل لا يأخذه نوم، النوم هذا لا يأخذ، كقوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هو يأمر وينهى، يأمرك أن تسلك طريق الغرباء وينهاك عن الركوب، فالأمر أن تسلك والثانية النهي أن ترك، فلما ظهر أن الغريب قد يركب قال لا بل عابر سبيل، فينهى عن الركوب، فلما كان الثاني أبلغ من الأول عبر بالأول ثم الثاني حتى يدل على عدم الركون، ما ترك الأصل، لو إنسان غريب جاء في قرية ووجد يعني ظلته كما يقال أهل إيمان والقرية طيبة وأهلها طيبون فيركن وينسى حتى موت نصيبان الذي قد بث فيه الفساد وظهر فيه وظهر أهله وأعلنوا فيه مبارزة الله عز وجل بالمعاصي، تركه وهاجر إلى مكان فوجد فيه نفسه وجد فيه روح الإيمان فركن، فأصبحت هذه الديار أحب إليه من دياره، ركن ولا لا؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركن بل كن عابر سبيل، لأن أبلغ عابر السبيل ليس له ركن دائما يمضي، وجد مكان طيب لكن يعلم أن هذا المكان هو مجرد يعني إقامة بحد بزمن معلوم وسيمضي فيها، فهكذا عابر السبيل يأتي على قرية يمضي يقضي فيها أيام ثم يمر وهكذا هكذا، فهو أمر على سلوك طريق الهجرة إلى الله عز وجل، وفيه نهي عن الركون إلى الدنيا والاستئناس بها، لأن الاستئناس بها ليس يقطع على قاطع الطريق يقطع على سالك الطريق طريقه، فهذا اسمه إضراب، فكونه قال لا يفنى، التعبير هذا أخف مما لا يبيد، لا يفنى الفناء قد يفنى الشيء ويبقى بعض آثاره، بعض آثاره، فتحكم بالغالب تقول هذه القرية فنيت، فنيت وفني أهلها مفهوم، لكن قد تجد بعض الأثر في تلك القرية، بعض الأثر تدل على أنها كانت مستوطنة، لكن لو قلت هذه القرية بادت أي أبادها الله جميعا فلم يبق لها أثر كفعله بقوم لوط، هذه القرية أبادها مش أفناها، أباد قرية جعل عاليها سفلا، قرب القرية ما تجد الملامح لقرية لوط عليه السلام على الأرض، ليس كقوم صالح عليه السلام، فهذه لحقها فناء فنيت وفني أهلها، والآخر بادها، بادها أصلا ما لا فيها آثار ولا فيها جزء من آثار ولا غير، فهي أبلغ والمعنى متقارب، المعنى عند العلماء يقولون المعنى متقارب، فناء أو يعني أنه بادت يكون متقاربا ويعبر على هذا على الآخر ويكتفي بذلك، وهو أيضا مقرر مؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. نعم صدر قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم دعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. طيب، لا يكون إلا ما يريد، أي لا يكون شيء في الخلق إلا ما أراده هو سبحانه وتعالى، وليس هذا متضمنا للتنقص من عدله سبحانه وتعالى، لا، بل هو كمال العدل. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بهم، ولكن سبحانه وتعالى أقام الحجة على هؤلاء الخلق بكتبه ورسله، لم يكن الله عز وجل ليعذب أحدا لم تبلغه رسالته طريق الرسل، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت، حقت هنا هي أن الله عز وجل سبق في علمه وأن هؤلاء أرادوا الكفر فجعل خيارهم أو ما اختاروه هو الذي قضى به سبحانه وتعالى. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، حقت عليه أي سبقت عليه في علم الله عز وجل وفي قضائه. لكن هنا الإنسان، نحن نقول غير قول القدرية والمعتزلة ومنهم شق قول الجبرية وغيره، أن الإنسان، أن الإيمان أراده الله عز وجل من الناس، لكن الكافر هو الذي أراد الكفر، هو الذي أراد الكفر. شوف قال: إنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، هذا صح ولا لا؟ والله عز وجل أمر الناس أن يعبدوا، أخذ عليهم الميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طيب، هذا الأول، ثم يولد على الفطر، يولد على هذا التوحيد. والله عز وجل لا يرتضي لخلقه الكفر، كما قال الله عز وجل في سورة الزمر: وإن تشكروا يرضه لكم، لا، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، فالله عز وجل يحب الإيمان ولا يحب الكفر. هم قالوا أنه أراد الإيمان من الناس والكافر أراد الكفر. طيب، لماذا قال هو قولهم مردود عليهم فاسد؟ ما هو القول عندنا؟ أن الإيمان والكفر كلاهما راجع إلى إرادة المخلوق ولا إرادة الخالق؟ أحسن، ما يكون من فعل ولا من قول ولا من حركة وما لا من سكون ولا من اختيار إلا هو الذي يعطيك الإرادة، يجعل الإرادة في خلقه، ولكن يجعله مخيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاش نبتليه فجعلناه سميعا بصير. قلنا قبل ذلك هذه أدوات العلم. ثم بعد ذلك، بعد ما أعطاه أدوات العلم، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن هديناه أي وضحنا له وأظهرنا له وبينا له الطريق الحق، فإما أن يكون سالكا فيه وإما أن يعرض عنه. إن هديناه السبيل إما شاكرا سيسلك الطريق ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وإما كفورا. طيب، فكونه أعطاه هذه الدية لكن كل هذا لا يخرج عن إرادة، ليس للمرء إرادة مستقلة. قول المعتزلة هو هذا، يريدون أن يقولوا أن المرء عنده إرادة مستقلة عن إرادة الله عز وجل، أوجدها فيه فهو يوجدها متى يريد، لا دخل لله عز وجل في هذه الإرادة. ونحن نقول لا، ما من يعني حركة يتحركها الإنسان ولا يسكن سكنة إلا بإرادة الله عز وجل، هكذا الله يعطيه هو الإرادة، والإرادة متضمنة للقوة والاختيار ومتضمنة للقدرة. سيأتي مزيد توضيح هذا، وليس فيه إشكال، وإنما هذا بيان في قول المعتزلة فقط، أن المرأة له إرادة مجردة عن إرادة الله عز وجل. جعلوا إرادة الله عز وجل في خطه عامة، وجعلوا إرادة المخلوق خاصة في من نفسه، مفهوم؟ ولكن إذا سألتهم يقول من أعطى الله، من أعطى هذه القدرة وهذه الإرادة وأوجدها في هذا المخلوق، قلنا الله عز وجل. لكن هذه الإرادة بعد إيجادها إيجاد عام، وكونه المرء يتصرف فيها بتصرف خاص، لا دخل لله عز وجل بعد ذلك في هذه الإرادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب، وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المستجون بقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية وكونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، جميع الحوادث موجودة هذه في مشروع مكتوبة موجودة. نعم. طيب، أولا قول السلف واضح، إن كان الله، إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا، يعني قدره الله عز وجل وأراد أن تقع، هكذا موجود إرادة متضمنة وقوعها، إرادة وقوعها، لكنه لا يحبها، وليس معنى أنها وقعت أن الله عز وجل اختيار له فيها، وأنها تقع بجهة المخلوق. هذا الذي جعل هؤلاء الطوائف يقولون بهذا، قالوا لا، لا يعلى الله عن ذلك، هذه المعاصي باختيار الإنسان وحده، إرادته هنا يعني خاصة به، هو الذي أحدثها، والله عز وجل لا يقع في كونه إلا ما شاء هو وقدره سبحانه وتعالى. طيب، فلذلك قالوا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، من كل شيء، من اختيار الإيمان واختيار الكفر، من وقوع المعصية أو عدمها، هذا كله من ما شاءه الله عز وجل ومما لم يشاء، فإن وجد شاء وإن لم يوجد لم يشاء وقوعه. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف، هذا ضرب للمثال على أن الاستثناء يعني يجعل الإنسان إذا حنث أو إذا حنث على شيء أنه لم يحنث به، فإن لم يفعله ليس عليه شيء. نعم. أما مسألة إرادة قدرية كونية خلقية، هذه لا دخل للمخلوق، كالمطر والزلازل وكل ما يقع من الله عز وجل والأمراض والأوبئة، وهذه كلها كونية لا دخل للمخلوق فيها. وإرادة دينية أمرية شرعية، أمرية يعني تكون فيها الأمر والنهي، فكلاهما أمر، واحد بالتفعل والآخر لا تفعل، مو الأمر متضمن افعل متضمن لا تفعل، هنا يقع فيها الاختيار، فلا يقع فيها الظلم الذي هو يعني تنزه عنه ربنا سبحانه وتعالى فهو عبد سبحانه وتعالى. هنا يقع الاختيار في الإرادة الكونية أو الإرادة القدرية الشرعية كما يسميها بعض، إرادة دينية أمرية شرعية أو إرادة قدرية شرعية. فالله عز وجل فمنكم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهذه ليس تكون كونية وبعلمه السابق في الشرعي، فمنهم من سيؤمن ومنهم من سيكفر. وفي الكونية أي في خلقه وما كتبه الله عز وجل كون أن هذا يموت كافرا وهذا يموت مؤمنا، فهذا في إرادته القدرية الكونية. طيب فأنا الإنسان لا يحاسب على الإرادة القدرية الكونية بل يحاسب على الإرادة الشرعية. نعم نعم يحاسب على ذلك لأن فيها افعل ولا تفعل، هذا هو. فيحاسب على اختياره هنا، قال له افعل لم يفعل، وقال له لا تفعل ففعل. فهنا هو الاختيار، اختار المرء في هذا النوع. أما النوع الأول اختيار له فيه، وإنما هو قضاه الله عز وجل وشاءه على عباده، لا اختيار الإنسان فيه ولا راد له. معنى يا شيخ الاختيار النية مع علم الاستغراق ماذا يختار العلم؟ من سيختار الهدى أن يختار الضلال كفرعون وهامان وقارون وغيرهم. فالله عز وجل قضى كونا أن يكونوا من أهل النار، ولكن أرسل إليهم رسوله، أرسل موسى عليه السلام قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هي القدرية، لماذا نفت علم الله عز وجل هل بهذه مثل هذه الآية؟ وهذا متضمن كأنه يعني أن الله عز وجل لا يعلم أن فرعون سيؤمن أو سيكفر، فقالوا إذا الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. لما قضى له أنه سيكون كافرا خلاص قلنا أن فرعون من أهل الكفر لما أفضى إليه عمله ويعني إيمانه، فكان مؤمنا بنفسه بألوهية نفسه متجبرا على دعوة رسوله موسى عليه السلام، فكان بذلك مآله إلى النار. طيب فنقول أن هذه هي فيها الاختيار، يختار الهدى ويختار الضلال، لكن سبق علم الله عز وجل فيه في أمره هل سيكون من أهل الإيمان أو يكون من أهل الكفر. لأنه الشيخ يعرف أنه لن يعتبر لمن أهل الله يعني. أي بالطبع سيأتيه الأمر وينازع فيه، سيأتيه الأمر ويستجيب، هذا يعلمه الله عز وجل يعلمه. وقوله تعالى هذا كما ذكر إلى أهل العلم فمنهم كافر ومنهم مؤمن، أي أن الله عز وجل قضى هذا الأمر، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا يوم القيامة يوم الحساب الموعود. لكن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق علم أو كتب القلم كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وما هو سيكون من أهل النار وما هو سيكون من أهل الجنة، ويعلم ذلك سبحانه وتعالى. ليس أنا فقط أيضا المشيئة الذي يؤمنون حتى يشاء الله. أي يعني تعليق الشيء بالمشيئة يعني ما يعني الإيمان لا يؤمنون إلا شاء الله يعني ما هو نعم بالطبع هي داخل في المشيئة. نعم طبعا ما هو العلم متضمن، العلم متضمن لتقدير الأمور وقضائها ومشيئتها، ومن يجعل الإرادة شيء مختلف عن المشيئة أو القضاء. فالله عز وجل علمه متضمن لهذه الأشياء الأربع، قضاء القدر والمشيئة والإرادة كلها تدخل في مسألة العلم. فإذا كان الله عز وجل شاء فمن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، مشيئة هذه يخاطب فيها مشيئة العبد، لكن هو عنده سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على قلب واحد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. هذا اختلاف بمشيئته هو، فريق في الجنة فريق في السعير، فريق كافر فريق. قال الله عز وجل: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. دفاع الناس بعضهم ببعض أي لا يكون على طبق واحد، لابد أن يكون في إيمان وفي كفر، والكفر يبتلي به أهل الإيمان، لكن هو قائم، دعوته قائمة على رؤوسهم، حجته قائمة على رؤوس أهل هؤلاء الكفار. لكن علم الله عز وجل من في قلبه يعني لين وفي قلبه شيء من الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ السماع الحسن، فيكون من أهل الإيمان، وكثير من أهل الكفر بعد ذلك يدخل في الإسلام. هكذا لله، هذا بمشيئة الله عز وجل ولعلمه السابق بأن هذا العبد ستأتيه الحجة فيلين قلبه لذلك. ولكن هناك من أتدخل الحجة فجحدها وأنكرها واستكبر، يعني كقوم فرعون وأمثالهم مما قص الله عز وجل. فمسألة المشيئة كلها والإرادة كلها هي لله عز وجل، والمخلوق ليس مجبرا كما تقول الجبرية. لأن لو قلنا نحن كل شيء لله عز وجل، إذا قلت خلاص الإنسان كما تقول الجبرية كرجل قيدته ورميته في النار وقلت له اسبح اسبح انجو، فهكذا حال الإنسان في هذه الدنيا لما ذكروا كل شيء بقضاء قضاء الله، قدر الله، مشيئة الله، إرادته. إذن ماذا للإنسان؟ فزلت بهم قدمهم حتى يعني جعل الإنسان نعم يعني مسير غير مخير، هو مجبر على هذه الأفعال، مجبر على الإيمان، مجبر على الكفر، مجبر على المعاصي، مجبر على الهدى. وهذا قول ممتنع في حقه سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن هذا التقسيم حتى لا تسير فيه الملابسات، قالوا لك إذا الإرادة في كتاب الله نوعان، منها إرادة قدرية كونية خلقية لا دخل للخلق فيها، هذه مما أرادها الله عز وجل وهي كائنة لا محال، وإرادة دينية أمرية شرعية يأتي فيها الأمر فلم بين مستجيب وبين راد. هنا جعل الخيار في الإنسان اللي هو ذكرناها في الآية، إن جعلنا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، رجع الشكر والكفر للإنسان نفسه، فإما أن يستجيب وإما أن يكفر، ولا يظلم ربك أحد. طيب، والكونية نعم. وهذا كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. شفت، يريد يريد يريد، كلها يريد، إرادته سبحانه وتعالى، لكن هنا يجعلها كما يقال أنه يريد شيئا ويدعوك إليه، مش هو قضاء، مش كيف الكونية، لا، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. إرادته هنا دعوة إلى الميل إلى إجابة دعوتي، مش على الحتم والإلزام، فهمت؟ لأن فيها تخيير، يخير الإنسان هنا. فكونه يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. إذن إرادته هنا تتضمن الهداية والتوبة. فهل من مقبل؟ طيب أنت هنا تختار إما أن يعني تمشي في هذا الطريق أو لا، ولكن إرادته قاضية، ويريد الله والله يريد أن يتوب عليكم، فعاد الإرادة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، تبتعد عن الشهوات وتميل عنها، يريد الله أن يخفف عنكم. هذه إرادته سبحانه وتعالى التي قضاها بين عباده. لكن هل من مجيب؟ نعم، هل من مجيب فتوافق إرادته إرادة الله عز وجل، وإما أن يكون عاصيا فتوافق إرادة المعصية إرادة الله عز وجل، أو تخالف إرادة الله عز وجل هنا في مسألة الدعوة، لكن إرادته قاضية في المسألة الكونية لما تتعلق بالقضاء الأمر وإنهائه يتعلق بالإرادة الأولى القدرية الشرع الكونية. هنا يريد أي إرادته يعني تقتضي دعوة الناس إليه. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل قبائح هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. إذن الإرادة متضمنة للمحبة والرضا والأمر، لذلك قلت هو إرادة هنا أن يأمركم الله عز وجل، فإرادته تريد جلب الانتباه إلى أحبائه، فبحبهم له يتبعون هذه الإرادة، ويريد الله أن يخفف عنه، ويريد أن تميلوا الذين يتبعون أن تميلوا ميلا عظيما. إذن يسارع المؤمن أو العابد إلى ذلك، لكن كما قلت هي متضمنة للحب والرضا والأمر. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك على ما أمر به، قد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، أي أمر به هو سبحانه وتعالى على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعلا. وتحقيق هذا مما يبين قصرا من داعي في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا. فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان ما هو مصلحة للعبد أو مفسدة.